بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الله، تفسير الربع الثالث من الحزب 50 في المصحف الكريم. وفي بداية هذا الربع يضرب الله الأمثال لمشركي قريش بما وقع للأمم السالفة من قبلهم، فيتحدث كتاب الله عن الكارثة التاريخية التي نزلت بفرعون وقومه جزاء تحديه للرسالة الإلهية التي برزت على يد موسى الكليم ومحاربته لها مع الملأ من قومه بجميع وسائل التمويه والتهريج والتعذيب ومجارات عامة قومه له ضد الحق المبين، كما قال تعالى: فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. وقد نعى كتاب الله ما خلفوه وراءهم من بساتين ناضرة وزروع مثمرة ومياه جارية وقصور عالية، كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين. وبين كتاب الله هوان فرعون وقومه على الله وعلى الناس أجمعين، حتى إنه لم يأبه أحد لنكبتهم ولم تبكي عين دمعة واحدة على ما أصابهم من العقاب والعذاب، إذ لم يتركوا وراءهم أي عمل صالح أو ذكرى طيبة يذكرهم بها أهل الأرض أو يذكرهم بها أهل السماء، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. قال قتادة: كانوا أهون على الله عز وجل من أن تبكي عليهم السماء والأرض. وقد سئل أحد أئمة التفسير الأولين: أتبكي الأرض والسماء؟ فقال: أتعجب، وما للأرض لا تبكي على عبد كان يعمرها بالركوع والسجود، وما للسماء لا تبكي على عبد كان لتكبيره وتسبيحه فيها دوي كدوي النحل. وأشارت الآيات الكريمة إلى بعض الأسباب التي أوجبت غضب الله على فرعون وقومه، فهذا عذاب مهين كان يعذب به بني إسرائيل ظلما وعدوانا، وهذا إسراف بالغ كان لا يفتر عنه في اللذات والشهوات، وهذا استعلاء وكبرياء كان يتحدى بهما قدرة الله المطلقة وسطوته البالغة. إنه أي فرعون كان عاليا من المسرفين، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. وتناولت الآيات في هذا السياق ما يدخره الحق سبحانه وتعالى للمعذبين في الأرض المغلوبين على أمرهم من النجاة والفوز والنصر في نهاية الأمر، وفي هذا تثبيت للمسلمين الأول الذين كانوا يتحملون من مشركي مكة أنواع الأذى وصنوف الإساءة، فتحدث كتاب الله ضاربا لهم المثل بنجاة بني إسرائيل بعد عذاب فرعون وخروجهم من قبضته واختيارهم على غيرهم من أهل زمانهم لحمل الأمانة بقيادة موسى الكليم، إذ أنهم كانوا وقتئذ أفضل معاصريهم وأولاهم بحمل الأمانة، رغما عما يعلمه الحق سبحانه وتعالى فيهم من وجوه النقص المتعددة التي كان يعالجها بالتهذيب والتشذيب موسى وأخوه هارون ومن جاء بعدهما. وذلك قوله تعالى: ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين، ولقد اخترناهم على علم، على علم أي على علم بهم وبنقائصهم النسبية على العالمين، وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين، أي آتيناهم من الحجج والبراهين وخوارق العادات ما فيه اختبار لهم وامتحان لهم. وبعدما تحدث كتاب الله عن إنكار مشركي قريش لعقيدة البعث الأساسية في الدين، وعن ادعائهم أنه لا نشر ولا بعث بعد الموت، وعن مطالبتهم للرسول صلى الله عليه وسلم ببعث آبائهم من القبور فورا ويرجعهم إلى الحياة الدنيا حتى يذعنوا ويؤمنوا بالبعث المنتظر يوم القيامة، تساءل كتاب الله: هل مشركو قريش خير عند الله من قوم تبع الذين أهلكهم وأهلك من قبلهم بشركهم وإجرامهم؟ وكأنه يقول للمشركين إن المصير الذي انتهى إليه قوم تبع ومن مات لهم من الأقوام المنحرفة عن الحق سيكون هو نفس المصير الذي يؤول إليه أمركم يا مشركي قريش. وذلك قوله تعالى مشيرا إليهم: إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين، فاتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين؟ وفي تفسير ابن كثير أن قوم تبع هم سبأ أهلكهم الله فخرب بلادهم وشردهم ومزقهم كل ممزق، وقد كانوا عربا من قحطان، كما أن هؤلاء المشركين عرب من عدنان. وقد كانت حمير وهم سبأ كلما ملك فيهم رجل سموه تبعا، كما يقال كسرى لمن ملك الفرس، وقيصر لمن ملك الروم، وفرعون لمن ملك مصر، والنجاشي لمن ملك الحبشة، وغير ذلك من أعلام الأجناس. قال قتادة: ذكر لنا أن كعبا يعني كعب الأحبار كان يقول في تبع: نعت نعت الرجل الصالح، ذم الله تعالى قومه وقوم تبع ولم يذمه هو. وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: لا تسبوا تبعا فإنه قد كان رجلا صالحا. قال ابن كثير: وحج تبع البيت في زمن الجرهميين وكساه بالحرير والحبر من نسيج اليمن، ونحر عنده 6000 بدنة وعظمه وأكرمه، ثم عاد إلى اليمن. وقد ساق قصته بطولها الحافظ ابن عساكر من طرق متعددة. وانتقل كتاب الله إلى تأكيد حقيقة إسلامية طالما قررها وأكدها للترسخ في الأذهان، ألا وهي أن الله تعالى لم يخلق هذا الكون عبثا ولا لعبا، وإنما خلقه لحكمة سامية اقتضت خلقه، ولأمر عظيم أراده من وراء إبداعه. وهذه الحكمة السامية وهذا الأمر العظيم ينبغي للإنسان أن يحاول فهمهما والإلمام بهما. إذ عن طريق هذا الفهم وهذا الإلمام يدرك الإنسان ما لخالق الكون من جلال وجمال بارزين في مظاهر خلقه، ويدرك السر الدفين الذي اقتضى خلق الإنسان وترشيحه للخلافة عن الله في هذا الكون. فمن لم يعرف الغاية من خلق الكون عموما لم يدرك الغاية التي من أجلها خلق الإنسان الذي هو جزء لا يتجزأ من هذا الكون. وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. على غرار قوله تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا، ذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. وقوله تعالى: أفحسبتموا أنما خلقناكم عبثا، أفحسبتموا أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق. ومضى كتاب الله يصف أهوال الجحيم التي تنتظر أعداء الحق من المشركين والكافرين، كما يصف مسرات دار النعيم التي تنتظر أهل الحق من المؤمنين المتقين، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك، ذلك هو الفوز العظيم. وعندما ننتهي من سورة الدخان المكية ونقبل على سورة الجاثية المكية أيضا، نجد أنفسنا أمام حديث مستأنف عن القرآن الكريم والتنويه بمقامه العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ثم تشرع الصورة في تعداد آيات الله المبثوثة في آفاق الكون الواسعة، وتعداد آيات الله الناطقة في كل إنسان إنسان وحيوان حيوان، وتعداد آيات الله البارزة في الظواهر الكونية التي تتعاقب وتتوالى دون انقطاع وفي كل وقت وحين، مما يدفع إلى الإيمان بقدرة الله وحكمته، وإلى اليقين بعدله ورحمته، وإلى التطوع بعبادته وطاعته نتيجة الاهتداء إلى معرفته. وذلك قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض لآيات للمؤمنين. وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون.